بسم الله الرحمن الرحيم. هذا تسجيل لشرح الدرس 50 من دروس مادة التربية الإسلامية لطلاب الصف الأول الثانوي، وهو درس بعنوان سماحة الإسلام كما تجلت يوم فتح مكة. أبنائي الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابتداء أهنئكم بشهر رمضان المبارك، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا فيه لصالح الأقوال والأعمال، وأن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا وعن المسلمين هذه الغمة في يعني أقرب وقت، إنه ولي ذلك ومولاه. الدرس اليوم بعنوان سماحة الإسلام كما تجلت يوم فتح مكة. وفتح مكة من الأحداث التاريخية المهمة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الفتح العظيم ظهرت بعده قوة شوكة المسلمين، وامتدت دولة المسلمين إلى خارج حدود المدينة المنورة، فشملت مناطق أخرى بما فيها يعني مكة المكرمة، وهي بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتح مكة كان في السنة 8 من الهجرة، وسبب حصول هذه المعركة ما كان بعد صلح الحديبية. صلح الحديبية كان في السنة 6 من الهجرة، وهذا الصلح كان بين يعني عقد بين النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين من جهة، وبين المشركين من جهة أخرى، ويعني هذا الصلح شمل عددا من البنود، وكان من ضمن البنود التي نص عليها في اتفاقية صلح الحديبية أن من أراد الدخول في حلف المسلمين من القبائل فله ذلك، ومن أراد الدخول في حلف قريش من القبائل فله ذلك. وطبعا الدخول في الحلف يعني يمنع حصول الاعتداء، بالتالي أنتم تعرفوا من ضمن النصوص وقف الحرب بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين المشركين، يعني هدنة وقعت بينه وبين قريش مدة 10 سنين، وهذه المدة وهي 10 سنوات يمنع فيها اعتداء أي من الطرفين على الآخر، لكن قريشا سرعان ما نكثت عهدها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد دخل في حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم قبيلة تسمى بقبيلة خزاعة. هذه دخلت في حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين، ودخل في حلف المشركين قبيلة يقال لها قبيلة بني بكر. فقبيلة بني بكر بنو بكر هؤلاء دخلوا في حلف قريش، وقبيلة خزاعة دخلت في حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي حصل وتسبب بفتح مكة أن بني بكر اعتدوا على خزاعة، يعني القبيلة التي حالفت المشركين اعتدت على القبيلة التي حالفت رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين، ولما اعتدى بنو بكر على خزاعة ساعدتهم قريش، يعني قريش ساعدوهم وساهموا معهم واشتركوا معهم في الاعتداء على قبيلة خزاعة، وقتلوا منهم يعني رجالا، وغدروا بهم، أتوهم فجأة وقتلوا منهم أناس ويعني نهبوا أموالهم. فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الخبر، فاستعد لفتح مكة ولدخول مكة فاتحا، ولأن يعني الذي نكث العهد لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي نكث العهد هم المشركون، وبالتالي أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعاقبهم على فعلتهم. طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن هدفه من هذه يعني من هذه المعركة سفك الدماء ولا القتال، وإنما كان الهدف أن يعني يمن الله عز وجل على المسلمين بفتح مكة وباستعادتها من أيدي المشركين، وبالتالي يعني يبسط المسلمون سيطرتهم على هذا البلد الأمين. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخذ يعني عدة احتياطات لتمنع حصول الاقتتال بين المسلمين وبين قريش. وفيما يلي في يعني عندما نقرأ الدرس اللي أمامنا إن شاء الله يعني يتضح لنا هذا المعنى. طبعا الدرس اللي هو الدرس 50 سماحة الإسلام كما تجلت يوم فتح مكة موجود عندكم في صفحة 200. أتمنى من جميع أبناء الطلبة فتح الكتاب في صفحة 200 وتبع معي أثناء القراءة، وأنا إن شاء الله بعلق على يعني الفقرات بما يناسبها. قال في المقدمة: الإسلام دين السماحة، فبالرغم مما أصاب المسلمين من قتل وتهجير قبل خروجهم من مكة المكرمة وبعد خروجهم منها، فقد قابل المسلمون السيئة بالحسنة، وقد عرفت سماحة الإسلام مع المشركين في صلح الحديبية، ولقد شهد يوم فتح مكة أحداثا كثيرة من أبرزها رحمته صلى الله عليه وسلم بأهل مكة المكرمة بإعلان العفو عنهم. طبعا هو بيقول لك وقد عرفت سماحة الإسلام مع المشركين في صلح الحديبية، يعني ظهرت بعض مظاهر سماحة الإسلام مع المشركين في صلح الحديبية، يعني بالرغم من أنهم احتجزوا عثمان بن عفان رضي الله عنه اللي بعث رسول الله عليه الصلاة والسلام ليتفاوض مع أهل مكة حتى يأذنوا للنبي عليه الصلاة والسلام وللصحابة بدخول مكة وأداء العمرة، يعني ما بادر النبي عليه الصلاة والسلام إلى قتالهم مباشرة، لا هم بعثوا، كان النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة يعني يتجهزون لقتالهم، لكنهم بعثوا من يفاوض النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام قبل بالمفاوضة وقبل بعقد الصلح. فيعني هذا القبول بحد ذاته يعتبر من مظاهر سماحة الإسلام. وأيضا من مظاهر سماحة الإسلام أنه يعني من ضمن البنود صلح الحديبية وقف الحرب بين النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمين من جهة والمشركين من جهة أخرى لمدة 10 سنوات. كذلك أنه أذن يعني للمشركين بالتحالف مع من شاء من القبائل. كذلك يعني من أتى يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المشركين من قريش يعني مسلما رده رسول الله، ومن أتى المسلمين ومن أتى قريشا من المسلمين يعني مرتدا لم تلزم قريش ب يعني رده. يعني كان في بعض البنود في ظاهرها أنها يعني لمصلحة قريش، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم من بعد نظره كان يرى يعني أن فيها مصلحة للمسلمين، وهذا ما كان بالفعل، هذا ما كان بالفعل. طبعا يوم فتح مكة اللي هو كان في رمضان من السنة 8 للهجرة، يعني شوفوا هذا البند الأول اللي كان في صلح الحديبية وهو وقف الحرب لمدة 10 سنوات، خلال سنتين بس، يعني بعد سنتين من إعلان صلح الحديبية غدرت قريش بالرسول عليه الصلاة والسلام وبالمسلمين، فتحقق لهم الفتح الأعظم وهو فتح مكة. فيعني رغم أنه هذه البنود يعني كان في ظاهرها ربما يعني إجحاف في حق المسلمين، لكن الله سبحانه وتعالى أراد بالمسلمين خيرا، ويعني تسببت لما غدرت قريش بهذا الصلح وبهذا البند تسبب ذلك بالفتح الأعظم للمسلمين وهو فتح مكة واستعادتها، وأنها صارت في تحت قيادة النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمين. طيب خلينا نقرأ الفقرة اللي بعدها. قال: دخول مكة المكرمة سلما. قال: اتخذ النبي عليه الصلاة والسلام بعض التدابير لتحقيق الدخول السلمي لمكة المكرمة، منها أنه صلى الله عليه وسلم كان حريصا على صرف وجوه المشركين عنه، فاعتمد عنصري المفاجأة والإحاطة. طبعا هذا من الأمور اللي النبي عليه الصلاة والسلام عملها حتى يعني يمنع حصول القتال، حتى يمنع حصول القتال بينه وبين قريش. لم يخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن نيته في يعني الخروج إلى مكة مع جيش المسلمين، ويعني أوهم قريشا أنه يعني خارج إلى منطقة أخرى، بعث سرية إلى منطقة أخرى حتى تظن يعني قريش أن يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لن يخرج إليهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام فاجأهم. طبعا هذه المفاجأة يعني لماذا؟ المفاجأة كانت حتى يعني لا تستعد قريش للقتال، وبالتالي تتفاجأ بوصول النبي صلى الله عليه وسلم وجيش المسلمين إليهم، وبالتالي ما يكون من طرف قريش في مقاومة وما يحصل قتال فلا تسفك الدماء. طيب قال أيضا فأتم استعداداته لفتح مكة سرا حتى لا تعلم قريش فتستعد لملاقاته فيحصل قتال وتسيل الدماء. شفت يعني هذا هدف مهم من النبي عليه الصلاة والسلام، أنه ما كان هدفه القتال، كان هدفه يعني أن يحقق الله سبحانه وتعالى النصر والفتح للمسلمين من غير حصول قتال ومن غير حصول سفك للدماء. من المظاهر ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أخفى خروجه لفتح مكة، وطبعا هو خرج بجيش كبير، خرج ب10,000 مقاتل، وكان حريصا على ألا يعني يبلغ هذا الخبر، خبر خروج الجيش إلى مكة، كان حريصا على أن لا يبلغ هذا الخبر لأهل مكة ولقريش، لا يبلغهم هذا الخبر. طيب قال ثم قسم الجيش إلى 5 فرق وعين على كل فرقة منهم قائدا، وأمر كل قائد منهم أن يدخل مكة من جهة معينة حتى يفوت على أهلها التفكير في مواجهة المسلمين، ومن ثم دخول مكة من غير قتال حقنا للدماء وحفاظا على حرمتها. طبعا هذا ليش النبي عليه الصلاة والسلام قسم الجيش ل5 فرق وأمر كل فرقة تدخل من مكان معين؟ الهدف هنا أن يظهر قوة جيش المسلمين، يعني الله سبحانه وتعالى جعل الرعب يدب في قلوب المشركين لما وصل جيش المسلمين إلى حدود مكة. لما وصل إلى حدود مكة وجعلت كل كتيبة من هذه الكتائب تدخل من جهة من الجهات، طبعا النبي عليه الصلاة والسلام جعل على كل يعني كتيبة قائدا، فمثلا يعني إحدى الكتائب جعل عليها خالد بن الوليد، وكتيبة أخرى رضي الله عنه، وكتيبة أخرى جعل يعني قائدا عليها الزبير بن العوام رضي الله عنه، وكتيبة أخرى جعل عليها أبا عبيدة عامر بن الجراح، وقاد هو صلى الله عليه وسلم كتيبة أخرى. المهم هذا يعني أيضا كتيبة كانت بقيادة سعد بن عبادة. فلما رأى المشركون كثرة أعداد المسلمين وأنهم يعني دخلوا مكة من أكثر من جهة أحسوا بالرعب لما شافوا أعداد جيش المسلمين، أعداد كبيرة وأنها تدخل من جميع جهات مكة، يعني دب الرعب في قلوبهم، وبالتالي ما استطاعوا إنهم يقاوموا وما استطاعوا إنهم يعني يحملوا السلاح في وجه المسلمين. اللهم إلا يعني مجموعة بسيطة من المقاتلين اعترضت طريق الكتيبة التي كانت بقيادة خالد بن الوليد، وحصلت بينهم وبين خالد بن الوليد مناوشات، لكن سرعان ما يعني أصاب خالد بن الوليد ومن معه عددا كبيرا منهم، ففر الباقون وهربوا يعني خوفا من القتل. وبالتالي هذه الفكرة اللي يعني أمر بها الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قسم الجيش ل5 فرق وأمر كل فرقة أنها تدخل، هذا ليش عمله النبي عليه الصلاة والسلام؟ حتى أنه يسهل عملية إيش دخول المسلمين لمكة من غير قتال. ويعني كان له صلى الله عليه وسلم ما أراد، فيعني جعل الله سبحانه وتعالى الرعب في قلوب المشركين وخافوا من مواجهة المسلمين. طيب قال وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يقاتلوا إلا من قاتلهم. أيضا هذا يعني يظهر لنا هنا سماحة الإسلام، أنه ما أمر بالعدوان وإنما قال ما تقاتلوا إلا من قاتلكم، أنتوا لا تبدأوا المشركين بالقتال وإنما أدخلوا مكة. من اعترض طريقكم بقتال فقاتلوه، وإذا لم يعترضوا طريقكم فلا تبدأوهم بالقتال. قال ولم يحدث قتال إلا من الجهة الجنوبية التي دخل منها خالد بن الوليد. أنا قلت لكم في إحدى الفرق يعني كان قائدها خالد بن الوليد، وهذه التي يعني تعرضت لشيء من المقاومة. قال حيث حاول بعض المشركين منعه من دخول مكة، ثم أتى عنصر الأمان حيث أعلن صلى الله عليه وسلم الأمان العام لكل أهل مكة، وقال صلى الله عليه وسلم: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه داره فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. وذلك لاستمالة قلوب سادة قريش وعلى رأسهم أبو سفيان. طيب قصة أبو سفيان إيش هي؟ أبو سفيان طبعا كان من سادة قريش، من كبارهم، ويعني بتعرف أبو سفيان كان يعني قبل إسلامه معاديا للنبي صلى الله عليه وسلم، ويعني من كبار قادة المشركين. لما اقترب جيش المسلمين من مكة، وكان ذلك في يعني في وقت المساء، الرسول عليه الصلاة والسلام أمر الجيش، طبعا هم 10,000 مقاتل، إن كل واحد منهم يشعل شعلة من النار. فخرج أبو سفيان لما يعني رأى من بعيد شعل النار هذه، ويعني ليتجسس هو وبعض قادة قريش ويروا ما الذي يحصل. فلما اقتربوا وجدوا إيش يعني 10,000، يعني عدد كبير مهول من النيران الموقدة، فطبعا يعني دب الرعب في قلوبهم وخافوا. فأحس العباس يعني كان يعني متحركا على بغلة النبي عليه الصلاة والسلام، وأحس بوجود أبي سفيان، فيعني تكلم معه، وأتى أبو سفيان مع العباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ورأى ما وصل إليه النبي صلى الله عليه وسلم، رأى قوة المسلمين، كثرة أعداد جيش المسلمين. وهنا يعني كان هذا يعني سببا في هدايته للإسلام، وأراد العباس يعني أن يستميل قلب أبا سفيان، أن يستميل قلب أبي سفيان وقلوب السادات قريش للدخول في الإسلام. فالعباس اللي هو عم النبي عليه الصلاة والسلام كان قد أسلم قبل ذلك، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل يحب الفخر، فاجعل له شيئا. يحب الفخر يعني هو دائما متعود يكون سيد في قومه، قائد في قومه، فلو إنك يعني تخصه بإشي هيك حتى إنه تستميل قلبه للإسلام أكثر. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال إيش لما دخل مكة؟ قال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. ها، اللي بيفوت على بيت أبو سفيان أنا بأمنه، ما بعتدي عليه، ما بخلي المسلمين يعتدوا عليه. هذا ليش؟ حتى يعني يحفظ لأبي سفيان مكانته، لأنه هو رجل يعني معظم في قومه. هذه من جهة، ومن جهة ثانية لما هذا الرجل اللي هو سيد في قومه يسلم ويحسن إسلامه، هذا سيكون سببا في إسلام إيش قومه. لأنه دائما يعني الشخص السيد له أثر على يعني قومه، فهو هذا أبو سفيان كان سيد في قومه، فلما أسلم إسلامه كان له أثر في إسلام يعني قريش. أيضا لما علم أبو سفيان ورأى بعينيه الجيش المسلمين الهائل اللي ما يعني ما يستطيع المشركون ولا تستطيع قريش مواجهته، فلما دخل مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة وقف عند الكعبة وصاح بأعلى صوته: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء، والمسلمين بجيش لا قبل لكم به. فيعني قال لهم إنه ما تقاوموا، أمرهم إنهم ما يقاوموا، وقالوا إنه أنتم ما حتستطيعوا تقاوموا. وهذا كله يعني له أثر طيب على منع القتال بين المسلمين وبين المشركين. ويعني مثل ما حكيت لكم إسلام السيد له أثر على بقية قومه، وبالتالي سيسهل إيش إسلامهم واستجابتهم لأمره. طبعا هو لما أمرهم بعدم المقاومة للمسلمين أكثرهم إيش أكثرهم استجابوا لأمره وما قاتلوا النبي عليه الصلاة والسلام ولا قاتلوا المسلمين، وهذا كان في حق يعني للدماء ومنع لسفك الدماء. طيب، قال: وذلك لاستمالة قلوب قريش وعلى رأسهم أبو سفيان. وحرص صلى الله عليه وسلم على منع الثأر والانتقام، فعندما بلغه أن سعد بن عبادة قال لأبي سفيان: اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة. طبعا سعد بن عبادة رضي الله عنه كان يعني حامل لواء الأنصار، هو أنصاري من الأنصار وكان حامل لواء الأنصار. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام كان مقسم الجيش لألوية، وكل لواء له قائد، فسعد بن عبادة كان من قادة الأنصار. فلما شاف أبو سفيان مع المسلمين كأنه هددوا، يعني قال له: اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة، يعني كانوا بيقول له أنه مش حنسيب كل يوم، إحنا ما نسينا الأشياء اللي عملتوها في النبي عليه الصلاة والسلام وفي الصحابة والأذية التي تعرض لها المسلمون بسببكم. تعرفوا المشركين يعني تسببوا في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وخروجهم من بلدهم الأصلي، المهاجرين اللي هم اللي هاجروا من مكة نتيجة ما تعرضوا له من التعذيب والأذى على أيدي المشركين. ثم بعد ذلك حصلت يعني بين المشركين وبين المسلمين معارك عديدة، ولحق المسلمين من المشركين ما لحقهم من أذى. فكأنه يعني بيقول له سعد بن عبادة، بيقول له: اليوم يعني بدنا ننتقم منكم. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما يعني عرف ما وبلغته مقالة سعد بن عبادة، يعني حكوله الصحابة: سعد بن عبادة هيك هيك قال، قال: بل اليوم يوم المرحمة، وهذا يوم يعظم الله فيه الكعبة. ثم أرسل إلى سعد فنزع منه الراية، يعني شال منه قيادة اللواء اللي هو كان قائد عليه، حتى أنه يعلمه أنه الإسلام ليس دين الثأر والانتقام، وإنما دين الرحمة ودين الصفح ودين العفو. وهذا يعني من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، أنه ما كان من هديه عليه الصلاة والسلام الثأر والانتقام، وإنما كان من هديه العفو عند المقدرة. طيب، ننتقل إلى الفقرة اللي بعدها. قال: ثانيا، إعلان العفو العام. دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة المشرفة فطاف حولها وهو يردد: جاء الحق وزهق الباطل. طبعا تعرفوا لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام يعني كانت الأصنام التي يعني نصبها المشركون بفناء الكعبة، بساحة الكعبة يعني نصب فيها المشركون أعداد من الأصنام، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يحطم هذه الأصنام، وهو يقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. ودخل الكعبة المشرفة خافضا رأسه متواضعا لله عز وجل، شاكرا لنعمة الله سبحانه وتعالى عليه أن مكنه الله عز وجل من يعني من فتح مكة ومن استعادتها ومن سيادتها ومن السيطرة عليها بعد أن كانت في أيدي المشركين الذين حاربوا الله وحاربوا رسوله صلى الله عليه وسلم وحاربوا دينه. ويعني هذا كان منه صلى الله عليه وسلم تواضعا وشكرا لله عز وجل، وهدما ما كان عليه المشركون من شرك ووثنية، فهدم الأصنام التي عبدها المشركون من دون الله، وأظهر الحق وهو إعلان يعني العبودية لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، فحطم الأصنام وقال: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. قال: واجتمع الناس حوله ينتظرون حكمه في أهل مكة. طبعا الآن مثل ما قلنا قبل شوي، انتم عارفين كيف اهل مكة قريش يعني آذت النبي عليه الصلاة والسلام، عذبت اصحابه، قتلت من قتلت منهم، وهجرت من هجرت منهم، ويعني رغم كل هذا الان ينتظرون ايش؟ ينتظرون حكم النبي عليه الصلاة والسلام فيهم. قال: على الرغم من انواع الاذى التي الحقها اهل مكة بالنبي صلى الله عليه وسلم ودعوته، ومع قدرته على الانتصار عليهم، طبعا النبي عليه الصلاة والسلام كان بإمكانه أنه مباشرة يؤمر بإعدامهم ويقتلهم، وإذا أمر بإعدامهم وقتلهم لم يكن عليه الصلاة والسلام ظالما لهم. ليش؟ لأنه هم اللي عملوه يعني في المسلمين وفي النبي عليه الصلاة والسلام مش قليل يعني اللي عملوه، يعني أجرموا في حق النبي عليه الصلاة والسلام وفي حق الصحابة إجراما كبيرا. لكن هون النبي عليه الصلاة والسلام بده يعلم المسلمين شيء معنى عظيم جدا، وهو معنى سماحة هذا الدين والعفو عند المقدرة. وهذا العفو من النبي عليه الصلاة والسلام كان فيه خير على المسلمين. ليش؟ لأنه لما عفى النبي عليه الصلاة والسلام عن أهل مكة العفو العام هذا، هذا تسبب في دخول أهل مكة إيش؟ في الإسلام، وبالتالي كل اللي كانوا في مكة معادين للنبي عليه الصلاة والسلام الآن صاروا إيش؟ صاروا معاه، صاروا في صفه، لأنهم رأوا سماحة الإسلام ورأوا خلق النبي عليه الصلاة والسلام وكرمه وعفوه عنهم، وهذا جعلهم يحبوا هذا الدين لهو دين الإسلام وجعلهم يدخلوا في الإسلام، وهذا في مصلحة للمسلمين ومصلحة للإسلام أكبر من مصلحة إيش؟ قتلهم وإعدامهم. فعفو النبي عليه الصلاة والسلام عنهم كان فيه مصلحة للإسلام والمسلمين أكبر من مصلحة إيش؟ القضاء عليهم والانتقام منهم. طيب، قال إلا أنه نعم، ومع قدرته صلى الله عليه وسلم على الانتصار عليهم وتمكن النبي صلى الله عليه وسلم منهم، إلا أنه أعلن عفوا عاما عن أهل مكة حيث قال لهم يعني ما تظنون أني فاعل بكم، يعني قالوا يا قريش ما ترون أو ما تظنون أني فاعل بكم، قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم. قال لا أقول لكم إلا يعني كما قال يوسف لإخوته لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، اذهبوا فأنتم الطلقاء، اذهبوا فأنتم الطلقاء، يعني عفى عنهم، عفى عنهم لما أو بعدما أقدره الله سبحانه وتعالى ومكنه منهم وأقدره عليهم، كما عفى يوسف عن إخوته من قبل. يوسف عليه السلام تعرف قصته مع إخوته، كان يعني إخوته كادوا له وحسدوه وألقوه في الجب في البئر، ويعني حرموه من أبيه وحرموا أباه منه سنين طويلة، ثم لما يعني مكن الله سبحانه وتعالى لنبيه يوسف وصار يعني وزيرا في مصر على خزائن الأرض، وجمعه الله عز وجل بعد ذلك بإخوته وعرفوا أنه يوسف، فإيش يعني قال لهم؟ قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، يعني خلص سامحهم وعفى عنهم. وهذا عفو رغم أنه يوسف كان قادر أنه ينتقم منهم يعني، لكنه عفى عنهم. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا كان قادرا أن يعني ينتقم من قريش، لكنه أيضا عفى عنهم. فالعفو عند المقدرة من هدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. طيب، طبعا هذا العفو عند المقدرة يظهر لك سماحة هذا الدين، وأن الإسلام يعني ليس حريصا على الثأر والانتقام، وإنما هو حريص على العفو والصفح وإظهار هذه المعاني السامية لهذا الدين العظيم. طبعا وفي ذلك هذا يؤدي إلى إيش؟ إلى انتشار الدين أكثر، ويعني كثرت المنتسبين إليه أكثر فأكثر لما الناس تعرف عدل الإسلام والعفو والرحمة الموجودة عند المسلمين، هذا يتسبب في إقبال الناس على الدين ودخولهم في دين الله أفواجا. طيب، قال الدروس والعبر المستفادة من فتح مكة. قال الإسلام يحافظ على أرواح الناس، وقد حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على المحافظة على أرواح الناس يوم فتح مكة، وذلك بالإجراءات التي اتخذها لحقن دماء أهل مكة. طبعا الإجراءات مرت معنا، مثل موضوع السرية، يعني السرية ما أخبر أهل مكة بأنه خارج إليهم، ما عرفوا، منع المسلمين من أنه أي واحد منهم يوصل خبر للمشركين أنه جيش المسلمين خارج إليهم، وأيضا موضوع لما أمرهم أنه قسم الجيش لخمس فرق وأمر كل فرقة تدخل من جهة حتى يظهر قوة المسلمين وكثرة أعدادهم وبالتالي يرعب المشركين وما يستطيعوا أنهم يقاوموا، وأيضا لما أمر القادة أنهم إيش ما يقاتلوا إلا من يعني بدأهم بالقتال، منهم ما يبدأوا هم بالقتال، وإنما قالوا لا، يعني لا تقاتلوا إلا من قاتلكم. طيب، كل هذه الإجراءات ليش النبي عليه الصلاة والسلام اتخذها؟ اتخذها حتى يحقن الدماء، حتى يعني يحفظ الدماء من أن تسيل ومن أن تسفك، ويحافظ على حرمة هذا البلد الحرام اللي هو مكة المكرمة. طيب، الدرس الثاني قال حفظ مكانة الناس عند أقوامهم، ويتجلى ذلك في موقف النبي صلى الله عليه وسلم من أبي سفيان. طبعا احنا حكينا لما العباس قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل يحب الفخر، فاجعل له شيئا، يعني خصه بشيء، لأنه هذا سيد في قومه. فالرسول عليه الصلاة والسلام يعني أراد أنه يعني يحفظ لأبي سفيان مكانته، وبالتالي قال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، أمن أي واحد دخل بيت أبي سفيان. وقال يعني أيضا: من أغلق عليه بابه فهو آمن، أي واحد بدخل على بيته بسكر على بيته الباب فهو آمن. أنا مش جاي يعني متعطش للدماء، لا، وإنما أتى يعني لينصر دين الله عز وجل، ولي يعني يفتح الله سبحانه وتعالى على يدي هذا البلد الحرام. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام يعني قال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل البيت الحرام فهو آمن، حتى إنه يعني ما يلقى جيش المسلمين من المشركين أي مقاومة، وما يحصل أي قتال، ولا تسفك الدماء. قال الدرس الثالث المستفاد: الإسلام ليس دين سيف ودماء وانتقام، ولكنه دين عفو وسمح. طبعا في النقطة اللي قبلها لما قلنا لكم أنه حفظ عند للناس مكانتهم، لما هو النبي عليه الصلاة والسلام قال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، هذا يعني تسبب في استمالة قلب أبي سفيان واستمالة قلوب السادة، لأنه لما يخص سادة قريش بشيء كأنه بده إيش يكسب قلوبهم للدين، وهذا يعني كان من أسباب ثبات يعني أبي سفيان على الإسلام، فهو أسلم يوم فتح مكة، ثم بعد ذلك يعني حسن إسلامه وثبت على الدين. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني كان هذا يعني مدخل لاستمالة قلب هذا السيد للإسلام وثباته عليه. قال في النقطة الثالثة: الإسلام ليس دين سيف ودماء وانتقام، ولكنه دين عفو وسماحة، ويتجلى ذلك في عفو النبي صلى الله عليه وسلم وصفحه عن أهل مكة الذين طردوه وآذوه. وأنا يعني قلت لكم هذا الكلام، يعني لو كان النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينتقم كان يقدر أن ينتقم، ويقدر أن يعني يقتل رجالهم، لكنه عليه الصلاة والسلام عفى وصفح ليبين لهم عفو هذا الدين وسماحته، وبالتالي لما عفى وصفح عنهم هذا تسبب في إيش؟ في دخولهم جميعهم في الإسلام، وهذا كان فيه مصلحة للمسلمين، إنه عدد المسلمين زاد، وأهل مكة أنفسهم اللي كانوا يعادوا النبي عليه الصلاة والسلام ويعادوا المسلمين الآن صاروا في صف النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمين، وأسلموا وحسن بعد ذلك إسلامهم. طيب، نيجي لحل الأسئلة. بتمنى من جميع الطلاب انهم يعني كل واحد يحضر قلمه معاه حتى نحل الأسئلة. وابتداء انتم عارفين الدرس هذا يا شباب هو درس يعني في السيرة، وبالتالي اكثر الإجابات حتكون طويلة شوية لانه هي احداث تاريخية، فانت حاول يعني اثناء حلك يعني تشوف اماكن مناسبة تحل فيها، اماكن فاضية، لانه الإجابات نوعا ما طويلة، درس احداث تاريخية، احداث السيرة النبوية. طيب، السؤال الأول: اذكر ثلاثة من الإجراءات التي استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم لدخول مكة سلما. اكتب: واحد، أتم الاستعداد لفتح مكة سرا حتى لا تعلم قريش فتستعد لملاقاته فيحصل قتال وتسيل الدماء. هذه النقطة الأولى. الإجراء الثاني: قسم الجيش إلى 5 فرق، وعين على كل فرقة منهم قائدا، وأمر كل قائد منهم أن يدخل مكة من جهة معينة حتى يفوت على أهلها التفكير في مواجهة المسلمين، فيتمكن من دخول مكة من غير قتال حقنا للدماء وحفاظا على حرمتها. الإجراء الثالث، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قادته ألا يقاتلوا إلا من قاتلهم، طيب السؤال الثاني، قال وضح موقف الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أظهر فيه تسامح الإسلام عن طريق العفو عن أهل مكة. اكتب: عندما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا فاجتمع إليه الناس ينتظرون حكمه في أهل مكة بعدما ألحقوا به وبأصحابه أنواع الأذى، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر قريش، ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: فإني أقول لكم كما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء، اذهبوا فأنتم الطلقاء. طيب السؤال الثالث، استنتج القيمة من المواقف الآتية. أعطاك مواقف حصلت في فتح مكة وبيقول لك إيش الدرس المستفاد أو القيمة المستفادة من هذه المواقف. ألف، قال قول النبي صلى الله عليه وسلم: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. إحنا حكينا لكم إنه النبي عليه الصلاة والسلام كان هدفه إنه يعني يستميل قلب السادة إيش لدخول الإسلام، لأنه السادة إلهم تأثير على أقوامهم، وأيضا من جهة ثانية حتى يحفظ مكانة يعني الناس أصحاب المكانة في أقوامهم. فأكتب فيها اللي هي الفقرة ألف: إنزال الناس منازلهم. إنزال الناس منازلهم، يعني شو معنى إنزال الناس منازلهم؟ يعني الحفاظ على مكانة من كان له إيش مكانة، مثل يعني من كان سيدا في قوم، هاي المقصود بإنزال الناس منازلهم. فإذا أكتب في ألف: إنزال الناس منازلهم واستمالة قلوب سادة قريش للدخول في الإسلام، واستمالة قلوب سادة قريش للدخول في الإسلام. فقرة باء: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الراية يوم فتح مكة من سعد بن عبادة. طبعا سعد بن عبادة الأنصاري رضي الله عنه هو الذي قال يعني هدد أبا سفيان، فقال له إيش اليوم؟ يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: بل اليوم يوم المرحمة، وهذا يوم يعظم الله فيه الكعبة. وسحب منه الراية اللواء اللي يعني هو كان قائد عليه وسلموا لرجل آخر. ليش؟ حتى يمنع الموضوع الثأر، يمنع الثأر هذا، ويعني يمنع سفك الدماء. فأكتب فيها إيش؟ في باء: الحرص على حقن الدماء، الحرص على حقن الدماء ومنع الثأر والانتقام، ومنع الثأر والانتقام. فقرة جيم: قسم النبي صلى الله عليه وسلم الجيش يوم فتح مكة إلى 5 فرق، يعني هاي قلناها. أكتب: إظهار قوة المسلمين، إظهار قوة المسلمين وكثرة أعدادهم، وكثرة أعدادهم لبث الخوف في قلوب الأعداء، لبث الخوف في قلوب الأعداء ومنعهم من القتال، ومنعهم من القتال حقنا للدماء، حقنا للدماء وحفاظا على حرمة البلد الحرام. بعيدها مرة ثانية: إظهار قوة المسلمين وكثرة أعدادهم لبث الخوف في قلوب الأعداء ومنعهم من القتال حقنا للدماء وحفاظا على حرمة البلد الحرام. السؤال الرابع، قال: بين دلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم لأهل مكة: لا أقول لكم إلا كما قال يوسف لإخوته: قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اكتب العفو عند المقدرة من هدي الأنبياء عليهم السلام فلقد عفى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهل مكة بعد أن مكنه الله منهم رغم ما ألحقوا به وبأصحابه من أذى، كما عفى يوسف عليه السلام عن إخوته بعدما صار على خزائن مصر وجمعه الله بهم رغم ما صنعوا به في صغره من إلقائه في الجب وحرمانه من أبيه لسنين طويلة السؤال الخامس والأخير، واذكر ثلاثة من الدروس والعبر المستفادة من العفو العام يوم فتح مكة المكرمة. طيب نحاول نلخصهم في ثلاث نقاط. اكتب واحد، الإسلام يحافظ على أرواح الناس ويحرص على حقن دمائهم. اثنين، الإسلام ليس دين ثأر وانتقام بل هو دين عفو وسماحة. النقطة الثالثة، العفو عند المقدرة من شيم الكرام ومن هدي الأنبياء عليهم السلام. وهذا آخر ما تيسر في شرح هذا الدرس، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.